برضو ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. الله، إن عدنا فإنا ظالمون، يبقى وصف لكم الظلم. طب ومن يدري أنكم مش هتبقوا ظالمين؟ هو قال برضو أنا عارف أنكم لو رجعتم برضو لعدتم لما نهيتم عنه.